بارك الله فيك يا شيخ. بقي لي سؤالان. السؤال الثاني: هل طلوع الشمس من المغرب من آخر آيات الكبرى قبل قيام الساعة؟ بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول: هل طلوع الشمس من المغرب من آخر الآيات الكبرى عند قيام الساعة؟ الجواب نعم. الجواب نعم، طلوع الشمس من مغربها من آخر العلامات الكبرى لقيام الساعة. وقد ذكر الله عز وجل وأشار إلى ذلك في قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. المراد بذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، لا يوجد بعدها شيء إلا قبض الأرواح، والله سبحانه وتعالى أعلم.